سقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم حجة لنا لا علينا، اللهم شفع فينا القرآن والصيام، اللهم شفع فينا القرآن والصيام، اللهم شفع فينا القرآن والصيام، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن الكريم، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آتنا ولا تكثر علينا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راكدين، ولا تشمت بنا يا مولانا أعداء الدين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ويوم العرض عليك يا رب لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، اللهم يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وفارقنا الأهل والأصحاب وواجهنا الحساب وحين بيننا وبين العمل، اللهم يا سميع الصوت، اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا من النار، اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة المباركة، اللهم يا رب لا تحرمنا، اللهم يا رب لا تحرمنا فضل ليلة القدر، اللهم ارزقنا فضلها، اللهم ارزقنا بركتها، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأجرنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية، وارزقنا السهادة في الدار الفانية، وارفع منازلنا في جنة عالية، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله وإجرامه ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه، اللهم حبب إلينا الإيمان جميعا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أبعد عن شبابنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدهم واهدهم. الفضل بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى. اللهم أبعد عن شبابنا المسكرات وأبعد عنهم المخدرات. اللهم حصن شبابنا، اللهم حصن شباب المسلمين، اللهم ارزقهم بفضلك، اللهم ارزقهم بفضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد بشريعتك خيرا فوفقه يا ذا الجلال والإكرام، ومن أراد بشريعتك شرا فاجعل كيده في نحره كي يقتل نفسه بيده. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، سلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم أعد عليهم صحتهم وعافيتهم. اللهم رب الناس أذهب عنهم البأس، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أبدلهم لحما خيرا من لحمهم، وعظما خيرا من عظمهم، ودما خيرا من دمهم، وصحة أفضل من صحتهم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. اللهم اشفهم بحق القرآن الكريم وعلى من نزل. اللهم اشفهم واشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لن نضيع وأنت حسبنا، اللهم لن نضيع وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ارحمنا إذا أخبرونا، اللهم ارحمنا إذا غسلونا، اللهم ارحمنا إذا كفلونا، اللهم ارحمنا إذا أكبرونا، اللهم ارحمنا إذا تخلى عنا الأهل والأصحاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كن معنا بفضلك وبرحمتك.